وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. شوف الكلام، كلام يكتب بماء الذهب. سيقول يعني أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل خفي أو متروك أوجب تركه، غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. شوف الكلام: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، حديث ويتسبب في الضلال. ليه بقى؟ لأنك لم تستحوذ وتلملم بقواعد أصول الفقه. قال لك إيه؟ يعني أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وليس على ظاهره، في عموم وخصوص، وظاهر وباطن، ومطلق ومقيد، وعام وخاص، ومنسوخ وناسخ، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومبين، ومنطوق ومفهوم. أنت مش عارف ده كله، فتأخذ الحديث وتقعد تفتي بقى. فقال هنا كلام في غاية الجودة. قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. لذلك المحدثون غالبهم محدثون فقهاء، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والطحاوي، كل هؤلاء أئمة، وغيرهم والدارقطني أئمة ومحدثون وحفاظ وفقهاء. من دلوقتي كل كتاب من كتب السنن البخاري ومسلم، وكله هذا أبو داود وسنن الترمذي وكذا، في كل حديث يبوب عليه كما فعلت أنا هنا في الكلام، إرهاصة وتوطئة ووقوع الاضطرار في إلى البيان والإظهار. فتبويب أو ترجمة الحديث الذي باب فلان باب كذا تحته حديث، هذا تبويب وبيان للمعنى، تمام. فهنا الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهؤلاء الأئمة كانوا محدثون وفقهاء. كتابي من سنين مهمة يعني، موجود PDF وانتهت طبعته، الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. حديث ضعيف عليه العمل، هذا كلام الإمام الترمذي. فتتبعت الترمذي من أوله إلى آخره، وأتيت بهذه المقولة وجعلت عليها كتابا، كما جعلت في رسالة الماجستير الأحاديث الضعيفة في المسائل الفقهية من خلال سنن أبي داود وتوجيهها الفقهي، واخد بالك. فالمهم يعني، فمجرد وبينت في كتابي كلام أهل العلم في مسألة أهمية الجمع بين الحديث وبين فهم الحديث وتفسير الحديث، كل أهل العلم قالوا بهذا بلا خلاف، وعاب أهل العلم الكثير من أصحاب المذاهب الأربعة وغير الأربعة الذين كانوا يأخذون بقول إمامهم، لأنه أتى بالحديث فلما علم الحديث أنه ضعيف، ومنهم الحديث الكذاب غير صحيح بالمرة، ويأخذونه من غير، وهم فقهاء ولا يعلمون الضعيف من الصحيح، فهذا أمر عظيم. فقال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. شوف الكلام مهم جدا، تبقى حافظ كتاب الله وانت ما ليس لك قدرة على تدبر القرآن، ما ينفعش. يبقى حافظ القراءات العشر ولا يجوز له أن يفتي، ما ينفعش، لا يستقيم.